الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاستماع إلى علم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: ومعنى خلق كل شيء عن الله تعالى أنه أخرج جميع الموجودات من العدم إلى الوجود. الله تعالى هو الذي أبرز جميع الموجودات من العدم إلى الوجود، هذا معنى خلق الله العالم. خلق الله العالم يعني هو الذي أبرزه من العدم إلى الوجود. الله سبحانه وتعالى له صفات تسمى صفات الذات، هذه الصفات هي التي يوصف الله بها ولا يوصف بمقابلها. حين يقول العلماء يجب على كل مكلف أن يعرف 13 صفة لله تبارك وتعالى، يذكرون هذه الصفات: الوجود والقدم والبقاء والعلم والحياة والإرادة والسمع والبصر والقيام بذاته والمخالفة للحوادث. هذه الصفات حين نقول تجب لله سبحانه وتعالى يعني لابد أن يكون الله متصفا بها، ولا يجوز أن يكون الله تعالى متصفا بمقابلها. أما صفات الفعل فهي التي يوصف الله بها ويوصف بمقابلها، يوصف الله بها ويوصف بمقابلها، كالإحياء والإماتة مثلا، الإسعاد والإشقاء، الله يوصف بهذا ويوصف بهذا سبحانه وتعالى. نحن نقول إن الله تبارك وتعالى فعله صفته في الأزل والمفعول حادث، يعني حين نقول خلق الله الخلق نقول أبرز الخلق من العدم إلى الوجود. صفة التخليق، التخليق صفة لله تبارك وتعالى، هذه الصفة أزلية لكن المخلوق هو الحادث. حين نقول أسعد الله تعالى من شاء من خلقه أي جعلهم من أهل السعادة، وأشقى الله تعالى من شاء من خلقه أن يكونوا أشقياء، هذه صفة لله تبارك وتعالى أزلية يعني ليس لها بداية. أما الذي هو مسعد، الذي هو مشقى، الذي أشقاه الله، الذي أسعده الله، هذا الحادث. أما صفة الله فليست حادثة سبحانه وتعالى. نحن اعتقادنا اعتقاد المسلمين أن الله تعالى لا تقوم بذاته صفة حادثة، لأن قيام الصفة بالشيء معناه أن هذا الشيء تغير، معناه أن هذا الشيء يحتاج إلى من غيره، المحتاج إلى غيره لا يكون إلها. لذلك كل أهل السنة، كل أهل السنة والجماعة يقولون إن الله تعالى لا يتغير، لو كان متغيرا لكان كخلقه، لو كان كخلقه لم يكن خالقا لهم. وجرت هذه الكلمة الجميلة الحلوة الصحيحة على ألسنة الناس: سبحان الذي يغير ولا يتغير، وهي كلمة صحيحة مما سلم للعوام من كلامهم. هذه الكلمة هي كلمة صحيحة، سبحان الذي يغير يعني الله يغير في الخلق ما شاء وهو لا يتغير، لا يجوز عليه التغير. أما قوله تعالى كل يوم هو في شأن، ليس معناه كل يوم يتغير، لا، كل يوم يغير في خلقه ما شاء، هذا معنى كل يوم هو في شأن، الله يغير ولا يتغير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. فسر هذه الآية كل يوم هو في شأن بهذا: يكشف كربا ويغفر ذنبا ويرفع قوما ويضع آخرين، يعني يغير في خلقه ما شاء سبحانه وتعالى. لذلك حين تناظر مجسما مشبها من المشبهة من المجسمة تقول له الله سبحانه وتعالى لا يتغير، كما كان في الأزل كما أخبر هو وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا بلا جهة ولا مكان، لم يزل بعد أن خلق الجهات والأماكن موجودا بلا جهة ولا مكان، لأن الله لا يتغير. إذا واحد قال لا يتغير، جعل الله كخلقه، ومن جعل الله كخلقه ما آمن به ولا عرفه ولا عبده، إنما يكون عبد شيئا هو تخيله هو توهمه. الله موجود أزلي أبدي لا يتغير، لا يجوز عليه التغير. الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق الله تعالى السماوات والأرض في ستة أيام، يعني هكذا جاء في القرآن، هكذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا نحن نقول خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ليس خلق الله العالم في ستة أيام، لأن العالم هو كل شيء سوى الله. الله خلق السماوات والأرض وخلق أشياء كثيرة سبحانه وتعالى. ورد في الحديث أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. في آخر جزء من نهار الجمعة في وقت العصر قبل المغرب خلق الله تعالى آدم عليه السلام، فآدم هو كان من حيث النوع، من حيث جنس المخلوقات، كان آخر الأنواع هو آدم عليه السلام. قبل آدم خلق الجن، خلقت الملائكة، خلق النور، خلق الظلام. آدم هو آخر نوع من أنواع المخلوقات، خلق في يوم الجمعة بعد العصر قبل المغرب، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وفيه، أي في يوم الجمعة خلق آدم. الرسول ما كان موجودا في ذلك الوقت، ما كان موجودا، خلق آدم وهو أبو البشر، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من بني آدم، فإذا هو ليس أول الخلق وليس أول البشر صلى الله عليه وسلم. أما حديث كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، فمعناه كنت مشهورا في الملأ الأعلى في الملائكة بالوصف بالنبوة قبل أن يدخل روح آدم في جسمه، هذا معنى كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، أي كنت مشهورا بالوصف بالنبوة قبل أن يدخل روح آدم في جسمه. وليس معناه أن الرسول كان في ذلك الوقت، لأن ورد حديث صححه الحاكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آدم بعد أن فعل تلك المعصية الصغيرة التي ليس فيها خسة وليس فيها دناءة فعلها وهو في الجنة قبل أن ينزل عليه الوحي، الله تعالى أرسل ملكا لآدم وحواء، قال لهما إن الله ينهاكما عن أن تأكلا من هذه الشجرة، شجرة في الجنة ما سماها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد سألك ما هي هذه الشجرة، ما هو الجواب؟ ما سميت لا في القرآن ولا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إن لم نعرف ما هي ما في ضرر، ما في نقصان، هو الرسول ما أخبر عنها والقرآن ما أخبر عنها، لأن بعض الناس يتكلمون أنه هي شجرة كذا، هي شجرة كذا، هي شجرة كذا. ما الله تعالى ما سماها في القرآن والرسول ما سماها عليه الصلاة والسلام، فنترك هذا إلى ما نحتاج إليه من العلم، إلى ما نحتاج إليه، هذا لا يضرنا أن لا نعرفه. فلما أكل وقع في معصية صغيرة ما فيها لا خسة ولا دناءة، الله تعالى قال فتاب الله عليه، يعني معناه أن الله غفر له تلك المعصية الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة، ليس تبقى عليه، لأن بعض الناس يقولون هذه الخطيئة أكبر خطيئة، هذه خطيئة البشر وهي أكبر خطيئة. عود يا ابني عود، الشيطان يحرك أحيانا كبار وأحيانا يحرك الصغار حتى يشوشوا علينا وعليكم، ما حدا يتحرك أثناء الدرس. هذا العلم اللي عم نقوله جواهر، لا ينبغي أن تتفلت منكم المعلومات اللي عم نقولها، هذه معلومات مهمة، علم الدين شيء مهم، فلا ينبغي أن يتلهى الشخص عنه بشيء آخر. فسيدنا آدم لما عمل ذلك كانت منه هذه المعصية معصية صغيرة، ليست خطيئة البشر، وليس عيسى جاء يخلص البشر من خطيئة آدم، لا، الله تعالى غفر له وهي معصية، لا يقال عنها ليست معصية لكنها صغيرة، ما فيها لا خسة ولا دناها، لأن الله تعالى قال وعصى آدم ربه فغوى، وعصى شو يعني وعصى؟ عصى يعني وقع في معصية. العلماء يقولون النص إن كان من القرآن وإن كان من الحديث يترك على ظاهره ولا يعدل إلى تأويله إلا إذا اقتضى الدليل الشرعي الثابت أو العقلي القاطع، وإلا يعني إن كان الشخص يعمد إلى تأويل كل نص بلا دليل شرعي ثابت ولا دليل عقلي قاطع هذا يؤدي إلى العبث، وهذا شيء تصان عنه النصوص القرآنية والنصوص الحديثية يكون عبثا. فكل نص في القرآن أو في الحديث ما لم يقتضي الدليل العقلي أو الشرعي الثابت أنه يخرج عن ظاهره يترك على ظاهره. وعصى آدم ربه من حيث الشرع ومن حيث العقل ليس مستحيلا أن تحصل معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناها من نبي من الأنبياء، فيبقى النص على ظاهره وعصى آدم ربه فغوى، غوى ليس معناه ضل، غوى معناه أخطأ في قضية أكله من الشجرة، فقد نهاه الله عن أن يأكل منها. الله تعالى قال في القرآن الكريم فوسوس لهما الشيطان، يعني الشيطان وسوس لآدم وحواء، هو الشيطان إبليس قبل أن يكفر كان مسلما كان مؤمنا كان يعبد الله تعالى مختلطا مع الملائكة، لم يكن ملكا، الملائكة خلقوا من نور والجن من نار والبشر من طين، فهذا خلق هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع، لأن بعض الناس يقولون إبليس كان ملكا، وبعض الناس يقولون إبليس كان طاووس الملائكة، لا هو ملك ولا هو طاووس الملائكة ولا هو من عباد الله الصالحين المقربين، لأن الولي لا يكفر بالله، كان مسلما يعبد الله تعالى قبل أن يكفر مختلطا بالملائكة، أمر الملائكة بالسجود لآدم، وأمر إبليس كان اسمه عزازيل قبل أن يكفر بالسجود لآدم سجود تحية، سجود العبادة لله تعالى لا يجوز صرفه لغير الله، فإبليس أبى واستكبر واعترض على الله تعالى وكفر. بعد أن حصل منه هذا بقي برهة في الجنة وسوس لآدم وحواء، ثم طرد من الجنة أخرج منها وأهبط إلى الأرض، وسوس لهما الشيطان كما جاء في القرآن الكريم، وقلنا الشيطان لا يستطيع أن يتسلط على النبي ولا على الولي ولا يستطيع أن يدخل في النبي، لا يستطيع، وسوس له من خارج من برا، يعني ليس دخل فيه، ليس دخل في سيدنا آدم عليه السلام، لا يستطيع أن يدخل في نبي. وحواء حرضته، حرضت آدم ليأكل من الشجرة فأكل منها، فكانت المعصية كما قلنا معصية صغيرة ليس فيها خسة وليس فيها دناءة، فلا يجوز أن يطعن بآدم عليه السلام. ونزلا إلى الأرض ساتري العورة، ما نزلا عاريين آدم وحواء، ما عاشا كالبهائم، لا، لم يكن مقوس الظهر، لم يكن جسمه ممتلئا بالشعر كما يقولون في بعض كتب التاريخ في النظريات الفاسدة. آدم نبي الله رسول الله، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، فكل الأنبياء وجوههم حسان وأصواتهم حسنة عليهم الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام وإن نبيكم يعني نفسه أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا، أي هو أجمل النبيين وأحسن الأنبياء صوتا صلى الله عليه وسلم. فآدم إذن لم تحصل منه معصية كبيرة ولا معصية صغيرة فيها خسة أو دناءة، معصية صغيرة ليس فيها خسة وليس فيها دناءة. هذه الأيام التي نتكلم عنها في ستة أيام كل يوم كألف سنة من سنيننا هذه التي نعدها الآن. والله تعالى حي لا يموت، لا يجوز على الله الفناء، لأنه لو جاز عليه الفناء لكان مثل ما يفنى من هذا الخلق، ولو كان مثل هذا الخلق لم يكن خالقا لهذا الخلق. والله ثبت بالدليل القاطع أنه خالق الخلق، فإذا لا يجوز عليه الفناء ولا يجوز عليه التغير، لأنه لا نهاية لوجوده أي أبدي. الصفة التي ذكرناها البقاء معناه الله موجود لا نهاية لوجوده، فلا يطرأ عليه العدم، إذ لو جاز عليه العدم لاستحال عليه القدم أي الأزلية. ثبت بالدليل القاطع الشرعي والعقلي أن الله موجود لا بداية لوجوده، لا بداية لوجوده، فإذا لم يسبقه العدم، العدم لا شيء، الله موجود لا بداية لوجوده سبحانه وتعالى، وكل ما سواه لوجوده بداية، إن كان العالم، إن كان جنس العالم، إن كان أفراد العالم، كل ما سوى الله لوجوده بداية. الموجود الذي لا ابتداء لوجوده هو الله تعالى وحده. وحكم من يقول الله خلق الخلق فمن خلق الله التكفير قطعا، يعني يكفر بلا شك الذي يقول من خلق الله، لأنه نسب إلى الله تعالى العدم قبل الوجود. من ينسب لله تعالى العدم قبل الوجود كافر، لأنه جعل الله مخلوقا، وهذا من وساوس الشيطان يحصل. الإنسان منا إذا حصل له الوسواس ما عليه شيء بحصول الوسواس في نفسه، لا ما عليه شيء. كيف الإنسان يبعد عنه وسوسة الشيطان؟ بذكر الله تعالى مع الخشوع. إذا ذكر الله تعالى المؤمن مع الخشوع الشيطان يبتعد منه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب من شر الوسواس الخناس. الشيطان يوسوس يهرب يبتعد إن ذكرت الله تعالى ذكرا صحيحا بلفظ صحيح بنية خالصة مع الخشوع، يعني تستحضر في قلبك أن الله سبحانه وتعالى وحده الذي يستحق نهاية التذلل. لو لم تكن مستحضرا تتكلف ذلك حتى في الصلاة، إذا واحد أراد أن يثاب في صلاته لابد أن يخشع فيها، إن خرج من صلاته بلا خشوع بالمرة ولا لحظة يخرج من الصلاة بلا ثواب. ما معنى الخشوع؟ أن تستحضر في قلبك الخوف من الله، خوف الإجلال والتعظيم، وأن تستحضر في قلبك محبة الله. الخشوع ليس الخوف من النار، الخشوع ليس الخوف من العذاب، الخشوع ليس الخوف من القبر، الخشوع هذا معناه، أن تستحضر في قلبك الخوف من الله، خوف الإجلال والتعظيم. تقول في نفسك وأنت تصلي أصلي لله الذي وحده يستحق نهاية التذلل، الذي وحده يستحق نهاية التعظيم، تتكلف ذلك. يعني إذا كان ما عم يحصل عندك هذا الخشوع تتكلف ذلك حتى يحصل فيك. وهكذا الذكر، إذا حصل منك ذكر باللسان وجمعت معه، قرنت معه الخشوع، يكون أكمل وأسوأ وأحسن وأفضل، وهو من أسباب إبعاد الشيطان عنك. ومن أسباب إبعاد الشيطان عنك أيضا أن تبقى على الوضوء. الوضوء مما يحارب به الشيطان، لا يحب الشيطان أن تكون على وضوء، فمهما يعني كلما استطعت توضأ، كن على وضوء، كلما وجدت فراغا اذكر الله تعالى مع حضور القلب، هذا يعينك على محاربة الشيطان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه يعني فإن ذلك مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. هذا حديث صحيح رواه ابن حبان. عليك بطول الصمت إلا من خير، معناه ما لم يكن خير لا تتكلم، اسكت، أمسك عنه، هذا معناه. هذا الصمت هذا أي ترك الكلام الذي لا خير فيه، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مطردة للشيطان عنه، يعني ينفر الشيطان منك، لأن الشيطان لا يعجبه أن يكون الإنسان طويل الصمت. لماذا؟ لأنه يحب منه أن يكثر من الكلام حتى يزلقه، حتى يوقعه في المفاسد، في المخاطر، في الكفريات إن استطاع. إبليس لعنه الله له عرش في البحر، تأتيه جماعته الشياطين كل يوم يأتون إليه، مثل اجتماع يعملون مع إبليس لعنة الله عليه وعلى الشياطين. فيقول لجماعته اذهبوا، من أكفر إنسانا مؤمنا فله عندي منزلة كبيرة. يقول من أوقع إنسانا في كذا فله عندي منزلة، من أوقع إنسانا في كذا فله عندي منزلة. لكن الذي يوقع إنسانا في الكفر يقول لهم له عندي منزلة كبيرة، فيذهبون يوسوسون للناس، يمشون بين الناس يوسوسون لهم الشياطين. فإذا أوقع واحد منهم إنسانا في الكفر رجع إلى إبليس مسرورا، فيلبسه التاج، يعمل له مثل الاحتفال حتى يفرح الشياطين. الشياطين كفار ويفرحون بالكفر والعياذ بالله. وإذا لم يستطع على بعض الناس، إبليس الخبيث بنفسه يأتي إلى هذا الإنسان يوسوس له، يحاول أن يوقعه في الكفر. نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يسلمنا من وساوس الشيطان. إذا حصل فيك هذا الوسواس، وجدت هذا الوسواس في نفسك، الرسول علمنا صلى الله عليه وسلم أن ننتهي عنه، أن ننقطع عنه، يعني أن لا نسترسل فيه، أن لا نماشيه، أن لا نسايره، لا تمشي معه، لا تساير الوسواس، لا تساير الخاطر الفاسد، انتهي عنه تتعافى بإذن الله تبارك وتعالى. خطر لك خاطر قبيح، لا تسترسل مع هذا الخاطر القبيح، انقطع عنه، اقرأ القرآن، انظر في المصحف، اذكر الله، زر مجالس العلم، ذاكر في علم الدين، لا تمشي مع الوسواس، لا تمشي مع الخاطر، ولا تخف وسوسة الشيطان فإنه أمر من الرحمن. هذا شيء يحصل، يحصل للمؤمنين ويحصل لغير المؤمنين. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حصل لهم ذلك، حصل لهم ذلك الوسواس. جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، إنه لا يحصل في نفوسنا ما يتعاظم على أحدنا أن يذكر أشياء فاسدة، خواطر شيطانية. ماذا قالوا له؟ انظروا إلى الجملة التي قالوها: ما يتعاظم على أحدنا أن يذكره، يعني يجد أحدنا كراهية هذه الخواطر القبيحة، يعني يحصل الخاطر ونحن نكرهه يا رسول الله. هذا معنى كلامهم، وهذا شأن المؤمن، أنه إن حصل له الخاطر القبيح يكرهه. فقال صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فذاك صريح الإيمان، معناه أنتم مؤمنون لأنكم كرهتم الخواطر القبيحة ولم تمشوا معها، ما سيرتم الشيطان ولا وقعتم في الكفر، بل كرهتم ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا، وهو خير معلم عليه الصلاة والسلام. ألا نأخذ بكلامه؟ إذا واحد قال لك: عندي خواطر شيطانية، قل له: اسمع ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام واعمل بنصيحة الرسول. الرسول قال: ولينتهي. شو يعني ولينتهي؟ لينقطع عن ذلك، لا يمشي معه، لا يسايره، لا يمشي مع الخاطر القبيح، ولينتهي. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان المؤمن الذي عرف كلام الرسول يعمل بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمعوا يا أحبابنا هذه النصيحة لوجه الله تبارك وتعالى. قال شيخنا المؤلف رحمه الله: ليس من النصيحة أن تجيب الموسوس على كل سؤال يسأله، لأن ذلك يؤدي به إلى التمادي. أجعلها: ليس من النصيحة أن تجيب الموسوس على كل سؤال يسأله، لأن ذلك يؤدي به إلى التمادي. فما هي النصيحة؟ النصيحة أن ينقطع عن ذلك، لأنه يأتيني بعض أحبابنا الله يعافينا ويعافيهم ويعافي جميع المؤمنين، يقول عندي هذه الأسئلة، مجموعة من الأسئلة، هذه الأسئلة اللي هي من الخواطر، فهو أعمل فكره فيها فصار عنده أسئلة، فصار يسجل على الدفتر مثلا، فصارت مجموعة من الأسئلة. هذه المجموعة من الأسئلة شو ماذا قال شيخنا الذي هو عالم ولي مرشد كامل مكمل بإذن الله تعالى ويعرف بأحوال الناس في هذه الأمور؟ قال ليس من النصيحة، قال الوسواس هذا بحر لا شاطئ له، لا ساحل له. في واحد منا يا أحبابنا يدخل في بحر لا يعرف له ساحلا، لا يعرف له شاطئا، يدخل كيف يدخل؟ هو اللي له شاطئ في ناس ما بتدخله من الخوف، فكيف ببحر لا ساحل له لا شاطئ له يدخله الشخص؟ لما يكلف نفسه في أن يدخل في مثل هذا؟ فيأتي بعض الناس ومعهم هذه الأسئلة، فنقول لهم هذه النصيحة، فماذا يقولون؟ بعضهم يبكي حتى يحصل عندك شفقة في قلبك، نحن نشفق على المؤمنين إن شاء الله، وبعضهم يقول هذه آخر مرة. لا، هو لو أجبته يسترسل يأتي بغيرها، لأنه ما انقطع، ما عمل بالنصيحة، ما عمل بإرشاد العلماء الذي فهموه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم تجبه ليس معناه ما أشفقت عليه، أنت شفيق عليه، لذلك لم تجبه حتى لا يسترسل، حتى لا يهلك، لأن كثيرا منهم صار يقع في الكفر. تعرفون ماذا فعل بهم الشيطان؟ صار يقول له أنت عندك شك، أكفر حقيقة جزما ثم تشهد، والعياذ بالله من الكفر. وفعل بعضهم ذلك، صار يكفر ثم يتشهد. الشخص إن نوى الكفر كفر، إن نوى الكفر قد يموت قبل أن يتشهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انظروا إلى أي حد وصل هذا لبعض الناس. قال العلماء الوسواس إما خبل في العقل وإما جهل في الدين. هذا هو الوسط، إما خبر في العقل، ضعف في العقل، وإما جهل في الدين. أنت لا ترضى لنفسك بهذا، اعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقول عن واحد من أحبابنا الذين تعلموا إن لم يجب الموسوس، لا تقول هذا لا يشفق على الناس أو متكبر أو أعرض عنهم. لا، اعلموا أنه يريد الخير لهم. حتى إني حضرت مجلسا كان فيه شيخنا المؤلف الشيخ عبد الله رحمه الله، وقد جاءه اثنان شخصان، واحد عنده وسواس شديد، والشيخ عبد الله يرسل له انتهي عن هذا، انقطع عن هذا، لا تأتي بأسئلة. فصار يبكي بكاء شديدا، يعني كنت أبكي من بكائه. فماذا قال له الشيخ عبد الله بحضوري؟ قال له هذا بكاء شيطاني، قال له هذا بكاء شيطاني. عادة إن رأينا من يبكي ممن نعرف من أحبابنا قد نبكي معهم. الشيخ عبد الله ولي صالح، شفيق على المسلمين وحريص على مصلحتهم، هذا معناه يريد له الخير، والحمد لله تعافى هذا الإنسان، أعرفه الآن، تعافى من هذا. لكن بأي وسيلة تعافى؟ بالدواء الصحيح في الوقت الصحيح. إذا ذهبت إلى الطبيب كثيرا ما يعطيك من الأدوية ونفسك لا تميل إليها، لما تأخذ دواءه؟ لأنك تعتقد أن فيه الشفاء، رجاء الشفاء، تأخذ بالدواء الذي نفسك لا تميل إليه، قد يكون مرا وتأخذه، تقول لأجل العافية أخذه لو كانت نفسي تكره. وهذه نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول أخبر قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء من خلق الأرض، فيقول الله، المؤمن يقول الله، فيقول يعني الشيطان من خلق الله، هذا كفر. أعوذ بالله، الذي يقول من خلق الله جعل لله بداية، وجعل لله خالقا، وجعل الله محتاجا، ومن جعل الله محتاجا فهو كافر. لكن من يقول هذا؟ الشيطان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعطانا العلاج صلى الله عليه وسلم، قال فمن وجد شيئا من ذلك فليقل آمنت بالله ورسله ولينتهي، يعني ليقل بلسانه آمنت بالله ورسله وينتهي يعني ليقطع ذلك. جاء رجل عنده وسواس في أمر الصلاة، قال لشيخنا المؤلف رحمه الله ونفعنا به: عندي وسواس في أمر الصلاة، كلما أردت أن أصلي يأتي الشيطان، صحت التكبيرة ما صحت التكبيرة، صحت النية ما صحت النية، صحت الفاتحة ما صحت الفاتحة. قال له شيخنا رحمه الله: قبل أن تكبر، قبل أن تدخل في الصلاة، قل آمنت بالله ورسله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. دواء يعطيك العلاج من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعملوا بهذا واستجيبوا لأهل العلم إذا نصحوكم، لا تقولوا لا إلا خلص الأسئلة ولا احرقها، هذه الأوراق المتناثرة التي فيها هذه الخواطر التي سجلتها، لأن الإنسان منا لا يملك أن يمنع ورود الخاطر على قلبه، يعني الخاطر الذي يرد على القلب نحن لا نملك أن نمنع وروده، لكن نملك بإذن الله تبارك وتعالى أن لا نعمل به، أن لا نعمل بهذا الخاطر بإذن الله نستطيع، لكن أن نمنع وروده لا نستطيع. فلذلك ما كلفنا بما يرد من الخواطر القبيحة إلا أن نعمل بها، إلا أن نقول مقالا قبيحا مخالفا للشريعة، إلا أن نعمل فعلا قبيحا، إلا أن نعتقد اعتقادا قبيحا. نحن الله سبحانه وتعالى كلفنا من رحمته سبحانه وتعالى بما نطيق، ولم يكلفنا بما لا نطيق، لو شاء لكلفنا بما لا نطيق ولا يكون ظالما، لكن هو سبحانه وتعالى برحمته وفضله كلفنا بما نطيق، فهذا نطيقه أن نمنع نفسنا من العمل بهذا الخاطر القبيح، بأن نعتقد هذا القبيح، بأن نقول هذا القبيح، نملك نستطيع ألا نفعل هذا، ألا نقول هذا، ألا نعتقد هذا. أما وروده فاعلموا كما قال الذي ذكرت لكم، أمر من الرحمن، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، كلما زاد البلاء على المؤمن وصبر ولم يعصي ربه كلما زاد الثواب، إن كان من أهل الدرجات زادت الدرجات، زاد رفعة عند الله تبارك وتعالى. فهذا الحل هذا هو، قال عليه الصلاة والسلام: فمن وجد شيئا من ذلك فليقل آمنت بالله ورسله، ولينتهي، ولينتهي يعني ليقطع هذا، ولا يسترسل مع هذا، ولا يأتي بالخاطر كسؤال إلى طلبة العلم. نحن نسأل الله أن نكون من المتعلمين على سبيل نجاة كما ذكر سيدنا علي رضي الله عنه. فأشفقوا على أنفسكم يا أحبابنا، وأشفقوا على إخوانكم الذين تعلموا ونقلوا العلم عن أهل العلم، بأن لا تأتوهم بمثل هذه الخواطر المحيرة، لأن الإنسان قلت لكم إذا دخل في بحر الوسواس قد يهلك، قد يهلك، قد لا يخرج منه سالما. تحدث العلماء عن شخص في الماضي كان موسوسا، كلما اغتسل يقول لعل الحدث ما ارتفع يعيد الاغتسال، قالوا فذهب إلى نهر النيل، نهر النيل مثل البحر، مثل البحر شيء عظيم وماءه كثير، قالوا فصار ينزل في البحر، في هذا النيل الذي هو كالبحر يعني، يقول نويت رفع الحدث الأكبر، يريد رفع الحدث من الجنابة، ثم يخرج، دخل بالنهر اللي هو كالبحر وخرج، قال لعل الحدث ما ارتفع، ثم عاد ينزل ثم يخرج ثم ينزل، يقول لعل الحدث ما ارتفع حتى غربت الشمس، أهلكه الشيطان. شو يعني حتى غربت الشمس؟ ما صلى يعني، يعني ترك الصلاة المفروضة، ترك الصلاة المفروضة، ما صلىها في وقتها، وهذا ذنب كبير. كيف وصل إلى هنا؟ كيف؟ لأنه مشى مع الوسواس الخناس ليقطع. ماذا يقول؟ صح غسلي، ارتفع حدثي، صحت تكبيرتي، صحت نيتي، صح ركوعي، صح سجودي، يقول أنا مسلم جزما، أنا مؤمن، لا يرد على الشيطان، لا يرد على الوساوس، يقول أنا مؤمن، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يبالي به، ليقطع هذا الوسواس وليعمل بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يقال ذلك يعني هذا اللفظ الذي يوسوس به الشيطان من خلق الله، لأنه هذا قياس للخالق على المخلوق. رأيتم كيف أوصله الشيطان إلى هذا؟ تدرج، قال له من خلق السماء من خلق الأرض، المؤمن يقول الله الله خالق كل شيء، قال له فمن خلق الله، كالمشبه المجسمة يقول نحن في الأرض الملائكة في السماء أين الله، يريدون إثبات المكان لله. من قاس الخالق على المخلوق هلك وضل. الخالق لا يقاس على المخلوق، الخالق لا يقاس على المخلوق، صفاته ليست كصفاتنا، ذاته ليس كذاتنا، ذاتنا جسمنا، ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، ليس كمثله شيء، لا نستطيع أن نحيط به علما. الله ليس شيئا متصورا، لذلك قال العلماء لو واحد قال أنا أتصور الله لكفر والعياذ بالله، لأن المتصور مخلوق. تذكرون ماذا قلنا أمس؟ ما معنى هذا التصور؟ أنه يقيس هذا الشيء الذي يريد أن يتصوره بالمحسوسات بالمألوفات التي عرفها شاهدها، يقيس هذا الشيء على هذه. فقياس هذا الشيء على هذه معناه قاسه على المخلوقات، معناه جعله كالمخلوقات. من جعل الله كشيء من خلقه فهذا ليس مؤمنا. ولا يقال ذلك إلا في الحوادث أي المخلوقات، فالله تعالى واجب الوجود أي لا يتصور في العقل عدمه، يعني العقل لا يقبل في حق الله إلا أن يكون موجودا، يسمى واجب الوجود. ولا شيء يقال عنه واجب الوجود إلا الله تعالى وصفاته. الله واجب الوجود وصفاته أيضا يقال عنها واجبة الوجود. شو يعني قلنا؟ معناه العقل لا يقبل في حقه أن لا يكون موجودا، لا يقبل في حقه إلا أن يكون موجودا. فليس وجوده أي فليس وجود الله كوجودنا الحادث، لأن وجودنا بإيجاده تعالى. وكلما سوى الله جائز الوجود أي يمكن عقلا وجوده بعد عدم وإعدامه بعد وجوده بالنظر لذاته في حكم العقل. يعني حتى لو نظرنا إلى الجنة والنار، الجنة خلقها الله، النار خلقها الله سبحانه وتعالى، هذه حادثة وهذه حادثة، هذه مخلوقة وهذه مخلوقة، هذه وجدت بعد أن لم تكن وهذه وجدت بعد أن لم تكن. هلا بالنظر إلى ذاتها في حكم العقل ما وجد بعد أن لم يكن يجوز عليه الفناء، لأنه وجد بعد أن لم يكن، لأنه ممكن الوجود. هذا معنى قولك هذا ممكن الوجود، يعني يقبل العدم ويقبل الوجود. هذا العالم قبل أن يكون موجودا ماذا يقال عنه؟ كان معدوما، صار موجودا فإذا هو ممكن الوجود. الجنة قبل أن توجد ماذا كانت؟ معدومة. النار قبل أن توجد ماذا كانت؟ معدومة، لم تكن موجودة، ثم صارت موجودة فهي ممكنة الوجود. فبالنظر إلى ذاتها في حكم العقل يجوز عليها الفناء عقلا، لكن بالنظر إلى خبر الله أن الجنة لا تفنى وأن النار لا تفنى لا يجوز عليهما الفناء، لأن الله أخبر أن هذه لا تفنى وأن هذه لا تفنى، وما أخبر الله به فهو كما أخبر سبحانه وتعالى. لذلك قلت لكم تردون على هؤلاء جهلة المتصوفة الذين قال بعضهم الله من قادر يشيل الكفار من النار ويحطهم بالجنة؟ الجواب الله قادر على كل شيء لكن لا يفعل، لأنه أخبر أن الكفار خالدون في جهنم، وما أخبر لابد أن يكون كما أخبر. لا نقول الله ليس قادرا، الله قادر على كل شيء، لكن لما لا يصير هذا؟ لما لا يحصل هذا؟ لأن الله أخبر أنه لا يكون فلا يكون. ما أخبر الله أنه يكون لابد أن يكون، ما أخبر الله أنه لا يكون مستحيل أن يكون، لا يكون لا يصير لا يحصل. أحب أن أذكر لكم الفرق بين الخاطر والشك حتى يعلم عند الشخص ويعرف حتى كيف يميز بين الخاطر والشك. قلنا الخاطر هو ما لا تملك منعه من أن يرد على قلبك، أنت لا تملك منع هذا الخاطر من الورود على القلب. أما الشك قال أئمة اللغة الشك خلاف اليقين، وهو التردد بين شيئين، هذا معنى الشك، هذا يكون بإرادة. الشك سلاح اليقين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا. فإذا واحد شك في وجود الله هذا لا يكون مؤمنا، لأن الشك خلاف اليقين. وشو معنى أن الشك خلاف اليقين؟ وهو التردد بين شيئين، يعني ما جزم، هو متردد، سواء استوى قرفاه أو رجح أحدهما على الآخر. يعني سواء كان في شكه رجح أحد الطرفين على الآخر أو استوى عنده في الشك بأن تردد بين هذا وهذا، كل من الحالتين ماذا تسمى هذه الحالة وهذه الحالة؟ كل من الحالتين تسمى شك، فيكون شاكا. المؤمن لا يشك في وجود الله، المؤمن لا يشك في تنزيه الله عن مشابهة الخلق. هذا الشك يا أحبابنا، الشك يكون بإرادة، الخاطر بلا إرادة. ما تقول لا صار عندي سؤال، شو بتقول؟ بتقول هذا وسوسة من الشيطان، الشيطان هو صار يلقي لي ذلك في نفسي، لأن الشيطان له، الشيطان له حديث سر مع الإنسان، له حديث سر مع الإنسان، لا يلقيه في الأذن، يلقيه في القلب، له خرطوم يضعه على القلب ثم يبث وسوسته. لذلك أكثر من ذكر الله تعالى مع الخشوع حتى تبعد الشيطان، مش أكثر من الغفلة، مش أكثر من اللهو، مش أكثر مما لا خير لكم فيه في إضاعة الوقت إن كان بالسماع أو بالنظر، لا، أكثر مما لكم فيه خير. قال: واعلم أن أقسام الموجود ثلاثة، الأول أزلي أبدي وهو الله تعالى فقط، أي لا بداية ولا نهاية لوجوده، أخبر الله تعالى في القرآن عن ذلك فقال: هو الأول والآخر. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، هذه رواية، وفي رواية: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية: كان الله ولم يكن شيء معه. الله كان وحده في الأزل، لم يكن في الأزل لا جهة ولا مكان ولا نور ولا ظلام ولا أرض ولا سماء، ما كان في الأزل إلا الله تعالى. هذه الكلمات فيها قواعد، يعني بعد هذا لا يقول أحد إن الأرقام لا بداية لها، أو إن الأعداد لا بداية لها، أو إن المخلوقات إن قسمت لا نهاية لقسمتها، لا. هذا العالم متناهٍ، هذا العالم له امتداد إلى نهاية، لا يقال عنه ممتد لا إلى نهاية، امتداده إلى نهاية، العرش امتداده إلى نهاية. وسبق وذكرت لكم قول الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، قلنا أي بقوة، قال ابن عباس أي بقدرة، وإنا لموسعون أي وإنا لقادرون. مش معنى، ليس معنى هذه الآية أن العالم متوسع لا إلى نهاية، أو أن العرش يتسع يمتد يعني لا إلى نهاية، لا، هذه المخلوقات تمتد إلى نهاية، لها نهاية، هذه الطاولة لها نهاية، من هنا من هنا من هنا. تذكرون قول الإمام أبي جعفر الصحاوي رضي الله عنه، قال تعالى عن الله: عن الحدود والغايات، الغايات معناها النهايات، هذه نهاية وهذه نهاية وهذه نهاية وهذه نهاية. تعالى عن الحدود، تذكرون ما معنى الحدود؟ المحدود ما له كمية قلت أو كثرة، العرش محدود والذرة محدودة، كل هذا العالم، كل ما في هذا العالم، كل شيء فيه له حد ينتهي إليه. تعالى عن الحدود والغايات أي النهايات، فظهر هذه الجملة، والأركان أي الجوانب، هذا المسجد هنا له جانب، هنا له جانب، هنا له جانب. تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء، الجوارح الكبيرة كاليد والرجل، والأدوات، الأجزاء الصغيرة كاللسان واللهات والأسنان والأضراس، الله منزه عن ذلك، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، الله موجود بلا مكان، ليس كالمخلوقات. ليس كالمخلوقات. بعض الناس اليوم إذا حدثتهم في تنزيه الله يقول لك هل تحدث السلف الصالح بهذه الطريقة؟ أنت تقول الله لا جسم له، الله لا جارحة له، الله لا أعضاء له، الله لا جوارح له. اذكر له ما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي، لأن بعض الناس اعترض علينا ونحن نعلم الصغار، صار يقول بعضهم هكذا جاء عن السلف الصالح. هذا الكلام من قاله؟ أبو جعفر الطحاوي منذ أكثر من 1000 سنة، وهو من أئمة السلف الصالح، توفي سنة 321. محفوظ تكون حفظته 321. لما نذكر متى توفي حتى يعلم أنه من السلف الصالح؟ أدرك عشرات من السنين في القرن الثالث و21 سنة من القرن الرابع، فهو من السلف الصالح. اسمه أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه. قال هلا أنتم تقولون، قال تعالى هذا من جواهر علم العقيدة، من جواهر التوحيد. هذه الكلمات احفظوها وحفظوها للصغار. وقد سبق وذكرت لكم من صغارنا عند شيخنا المؤلف رحمه الله كان اتخذ في بيته لوحا ويكتب عليه لنا ما يريد منا أن نحفظ من الأحاديث من أقوال العلماء. من صغارنا عمل لنا هذا، وهذه طريقة السلف الصالح، هذه طريقة أهل الخير، وهكذا ينبغي أن نتبع طريقة أهل الخير. هذه الطريقة التي فعلها العلماء فينبغي أن نفعل مثلهم. من صغارنا فعل لنا هذا، فإذا مع أولادكم فعلوا هذا من الصغر. يعني الآن إذا ذهبتم إلى البيت إن شاء الله وعندكم ولد صغير، إن كان ولدك أو ولد ولدك أو بنتا مثلا، اسألها وارجع لنا بالجواب، ما المشيئة؟ ما هي المشيئة؟ من صغارنا كان شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله يحفظنا ويسألنا ما هي المشيئة. من صغارنا كنا نعرف أن المشيئة هي تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض، حفظناها في الصغر والحمد لله، واستفدنا منها ونحن كبار. فأنتم الآن هكذا تفعلوا مع الأولاد، لا تتركوا أولادكم للتلفزيون، لا تتركوا أولادكم للتليفون، لا تتركوا أولادكم للمسلسلات، لا تتركوا أولادكم للأفلام. ولا يقول أحدكم لا ابني تعلم ولا يتأثر، لا بد يعلق شيء في قلبه، لا بد يعلق شيء في نفسه من هذه الأمور التي يراها. لذلك قال شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله هذا التلفزيون يعلم المفاتن، وصدق رحمه الله. هذا التلفزيون يعلم مذهب الشافعي، يعلم المذهب الحنفي، يعلم العقيدة الطحاوية. شو يعلم؟ المفاسد. هذه حقيقة، هذا واقع، هذا حق ما قاله الشيخ عبد الله، فهو يعلم المفاسد. فإياكم أن تتركوا أنفسكم وأن تتركوا أولادكم للتلفزيون، تنقطعون عن خير كثير. الآن يا أحبابنا، الآن في رمضان بعض الشباب وبعض الشابات وبعض الرجال وبعض النساء يسهرون كل الليل، مش قيام رمضان، يسهرون كل الليل على المسلسلات، من مسلسل لمسلسل، من مسلسل لمسلسل، ويتابع بعضهم بعضا. فاتتك هذه الحلقة، فاتك هذا، رأيت ما حصل في آخر مرة. فإذا كانت ليلة القدر وهم على المسلسلات يكونون حصلوا قيام هذه الليلة بالخيرات، ونالوا ذلك الفضل العظيم، هو أنه خير من 1000 شهر. العبادة في ليلة القدر خير من 1000 شهر، أكثر من 80 سنة. تكونون حصلوا ذلك أم فاتهم؟ فاتهم بالغفلة. يعني شوفوا، بيقول لك بعض الأولاد بيقول له قم لصلاة الفجر يا أخي، خلينا نحكي بصلاة الفجر، لا تعبان بس على المسلسلات، بيسهروا هلأ رمضان لبعض الصبح وينامون النهار، ليلهم في المسلسلات ونهارهم في النوم. فمتى وقت الطاعات عندهم؟ إذا كان الليل في المسلسلات يعني فيما لا خير فيه، والنهار في النوم، النوم إذا واحد زاد عما يحتاج إليه من النوم هذا لا خير فيه، هذا خمول، هذا يسمى الخمول، لا خير فيه. الإنسان ينبغي أن يأخذ قسطا من النوم بحيث يقوى لطاعة الله تعالى، ومن الأكل بحيث يقوى على طاعة الله، ومن الشراب بحيث يقوى على طاعة الله، ومن الراحة بحيث يتنشط لطاعة الله، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه قال: روح القلوب ساعة فساعة، معناه اشتغلوا بطاعة الله، فإذا فعلتم استريحوا لتعودوا إلى طاعة الله، ليس اشتغلوا بما لا خير لكم فيه لتتعبوا ثم استريحوا لتعودوا لما لا خير لكم فيه، لا شيء. قال: وحكم من يقول إن هناك شيئا أزليا سوى الله التكفير قطعا، أي بلا شك. ولذلك كفرت الفلاسفة باعتقادهم السفيه أن العالم قديم أزلي، لأن الأزلية لا تصح إلا لله تعالى فقط. سبق وذكرنا أن المحدث الفقيه بدر الدين الزركشي رحمه الله في كتاب تشنيف المسامع ذكر الفريقين من الفلاسفة، القائلين بأزلية جنس العالم والقائلين بأزلية العالم. قال: وكلا الفريقين ضللهم المسلمون وكفروهم. معناه من يقول بأزلية شيء سوى الله محكوم عليه بأنه كافر، ليس بمسلم ليس بمؤمن. والثاني أبدي لا أزلي، أي أن له بداية ولا نهاية له، وهو الجنة والنار، فهما مخلوقتان أي لهما بداية، إلا أنه لا نهاية لهما أي أبديتان. لماذا لا نهاية لهما؟ لأن الله شاء لهما البقاء، وإلا فالجنة مخلوقة والنار مخلوقة وما فيها مخلوق، لكن الله شاء ألا تفنى الجنة وألا تفنى النار وألا يفنى أهلها، أهل الجنة خالدون في الجنة، أهل النار خالدون في النار، الله يجيرنا من النار، الله يجعلنا من أهل الجنة. فكل من الجنة والنار من الحوادث من المخلوقات، لكن لا نهاية لهما، فلا يطرأ عليهما خراب أو فناء بمشيئة الله بقاءهما. أما من حيث ذاتهما فيجوز عليهما الفناء عقلا، من حيث ذاتهما عقلا يجوز عليهما الفناء، يعني بالنظر إلى ذات الجنة، بالنظر إلى ذات النار، حيث إن الله خلقها لم تكن موجودة، الله أحدثها خلقها، بالنظر إلى ذاتها في حكم العقل يجوز عليها الفناء عقلا، بالنظر إلى خبر الله لا يجوز عليها الفناء، لا شرعا يجوز عليها ولا عقلا يجوز عليها الفناء، مستحيل أن تفنى. بالنظر إلى خبر الله نقول مستحيل عقلا أن تفنى، لأن خبر الله لا يتخلى، كما قال الله تعالى، كما أخبر الله تعالى الأمر كما قال الله، الأمر كما أخبر الله تبارك وتعالى. فإذا واحد قال لك: طيب الله أبدي لا نهاية له، وأنت تقول الجنة أبدية والنار أبدية، ليس معنى ذلك أن النار تشارك الله في صفته، لا، لا أحد من الخلق يشارك الله في صفة من صفاته، ما في مشاركة، لا يوجد مشاركة بين الخالق والمخلوق. أحيانا يوجد شيء يسمى اتفاقا لفظيا، اللفظ اتفق المعنى اختلف، كما نقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عالم، نقول الله عالم لكن ذاك العلماء، اتفق اللفظ لكن المعنى مختلف، نقول سيدنا محمد موجود العالم موجود، نقول الله موجود، اللفظ اتفق اللفظ لكن المعنى مختلف. وجود الله ليس من إيجاد غيره، وجود الله ذاتي أي استحقه لذاته، ليس غيره أوجب له ذلك. أما وجودك بإيجاد الله، وجود العالم بإيجاد الله تبارك وتعالى، ليس وجود العالم كوجود الله، فإن اتفق اللفظ لكن المعنى مختلف، فنقول المخلوق لا يشارك الخالق سبحانه وتعالى. لذلك نحن نقول: إن الذي يعلم الغيب كله، إن الذي هو بكل شيء عليم، هو الله تعالى وحده لا يشاركه أحد في ذلك. قال بعض أدعياء التصوف في الهند وباكستان: قالوا محمد رسول الله يعلم كل ما يعلمه الله، كفر هذا. معنى كلامهم أن الرسول يشارك الله تعالى في شيء من صفته، الله هو وحده بكل شيء عليم لا يشاركه أحد. فهم قالوا الرسول يعلم كل ما يعلمه الله، يعني جعلوا الرسول شريكا لله في العلم بكل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله، كما قال هو عليه الصلاة والسلام، قال إني لا أعلم إلا ما علمني ربي. الرسول لا يعلم إلا ما علمه الله، الرسول لا يعلم الغيب كله صلى الله عليه وسلم. قال البوصيري: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. الرسول بشر عليه الصلاة والسلام لكنه خير الخلق، هذا مدح للرسول أن نقول هو خير الخلق. أما أن يقول قائل الرسول بكل شيء عليم والعياذ بالله، معناه يقول الرسول كالله، ومن جعل الرسول كرب العالمين فهو ليس من المسلمين، هذا مدح للرسول. وإنك لعلى خلق عظيم، هذا مدح للرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول قائل لا هو بكل شيء عليم، أو لا هو أول شيء خلقه الله، أو هو قبل كل المخلوقات، هذا فساد وليس مدحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث موضوع مكذوب مفترى يسمونه حديث جابر، ماذا يقولون فيه؟ أن يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام قال لجابر بن عبد الله الأنصاري: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. هذا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد حافظ واحد قال هذا حديث صحيح أو حسن، ما في ولا حافظ، ولا حافظ من الحفاظ قال حديث جابر صحيح أو حسن. بعض جهلة المتصوفة قالوا حديث جابر صح كشفا، لأنهم كشفوا بأنه ليس له أصل، ليس صحيحا، قالوا صح كشفا، هربوا إلى أن يقولوا صح كشفا. ماذا يريدون بذلك؟ يريدون بذلك أن الأولياء كشف لهم أنه حديث صحيح. قال الجنيد سيد الطائفة الصوفية: إذا حصلت لي النكتة من نكت القوم لم أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. قال إذا حصلت لي النكتة من نكت القوم، نقول كشف، هذا سيد الطائفة الصوفية الإمام الجنيد أبو القاسم البغدادي، قال إذا حصلت لي النكتة من نكت القوم لم أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. الكتاب والسنة بخلاف هذا الكلام المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالث: لا أزلي ولا أبدي، أي أن له بداية وله نهاية، وهو كل ما في هذه الدنيا من السماوات السبع والأرض، فلا بد من فنائهما وفناء ما فيهما من إنس وجن وملائكة، لأن الله تعالى قال كل من عليها فان، كل من عليها فان، فهذه الأرض يحصل كما أخبر الله تعالى تفنى، وكذلك من عليها. فإذا سئلت قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ومعلوم أن الشهداء لا تبلأ أجسادهم، وأن بعض الأولياء بالتواتر بالمشاهدة لم تبلأ أجسادهم، فكيف التوفيق بين هذا وبين قول الله تعالى كل من عليها فان؟ الإنسان إذا فارق روحه جسده يسمى هذا فناء، فيكون تحقق ما جاء في الآية كل من عليها فان. إذا فارق روح الإنسان جسده معناه فنية، يعني حصل الفناء، هذا الفناء بالنسبة للإنسان أن يفارق الروح الجسد. وأكثر الناس أجسامهم ستبلى ولا يبقى إلا عجب الذنب الذي هو عظم صغير جدا بقدر حبة الخردل في أسفل ظهر كل إنسان من بني آدم، فيه هذه العظمة الصغيرة التي يقال لها عجب الذنب، فيحصل بذلك أن يقال هذا حصل له الفناء. واستثنى بعض العلماء من الفناء أشياء، قالوا توجد أشياء مستثنى، العرش لا يفنى والماء الذي تحت العرش لا يفنى. هذا العرش هو سقف الجنة. سئل الإمام أحمد هل يفنى العرش؟ فقال لا، لأنه سقف الجنة، لأن الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام أن العرش سقف الجنة. فقال الإمام أحمد ما يوافق كلام الرسول، قيل له هل يفنى العرش؟ قال لا، لأنه سقف الجنة. وكذلك قلنا الجنة لا تفنى، وما فيها الملائكة الذين في الجنة هؤلاء لا يفنون، وكذلك جهنم لا تفنى، وزبانية جهنم الملائكة الذين فيها الذين وكلوا بتعذيب الكفار هؤلاء أيضا لا يفنون، والولدان المخلدون المخلدون لا يفنون، والحور العين لا يفنون، والروح لا تفنى. فإذا قال لك كل من عليها فان، نعود للجواب الأول، فارق الروح الجسد فحصل الفناء، ما في تناقض هون، لا يوجد تعارض بين هذا وهذا. واعلم أنه جرت عادة العلماء على ذكر أن الحكم العقلي ينقسم إلى ثلاثة، أيضا هذا من المهمات أن يعلم وأن يحفظ، الوجوب والاستحالة والجواز. وقالوا الواجب ما لا يتصور عدمه وهو الله وصفاته، يقال واجب عقلي، يعني العقل لا يتصور عدمه، العقل لا يقبل في حقه إلا الوجود، لا يقبل في حقه العدم. إذا سألتكم ما هو واجب الوجود تقولون الله وصفاته، والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، وقد يعبرون عنه بالممتنع، كل شيء لا يقبل العقل في حقه الوجود يقال عنه مستحيل عقلي أو ممتنع. فإذا واحد سأل هذا السؤال الشيطاني قال هل يقدر الله أن يخلق مثله، يقال له هذا مستحيل عقلي، أن يوجد مثيل لله شريك لله شبيه لله مستحيل عقلي. القدرة صفة لله، بها يوجد الممكن ويعدم، هذا انتبهوا، بها يوجد الممكن ويعدم. قلنا ما هو الممكن؟ ما يقبل الوجود ويقبل العدم، يقبل الوجود تارة والعدم تارة، هذا الذي يدخل تحت القدرة. فلا يقال إن الله لا يقدر، إذا سئل واحد هذا السؤال ليس له أن يقول الله لا يقدر، من قال الله لا يقدر كفر، وليس له أن يقول الله يقدر في الجواب على هذا السؤال، إذا قال يقدر كفر. ماذا يقول؟ الله سبحانه وتعالى له قدرة واحدة هي صفته، وهي قدرة شاملة أزلية أبدية يدخل تحتها كل الممكنات العقلية، فلا دخول للمستحيل تحت القدرة لأنه ممتنع الوجود، كيف يدخل تحت القدرة؟ ولا دخول للواجب لأنه لا يجوز في العقل إلا أن يكون موجودا وهو الله وصفاته، فلا يدخل تحت القدرة. وهذا السؤال سخيف وشيطاني وخلاف العقل، لأنه يقول هل يقدر الله أن يخلق مثله، حين قال أن يخلق معناته أن يوجد شيئا لم يكن موجودا، الله موجود لا بداية لوجوده، فكيف يقال أن يخلق الآن، أن يدخل في الوجود الآن ما ليس له بداية؟ الشيء إذا دخل في الوجود معناه له بداية، كيف يقال هل يقدر الله أن يدخل في الوجود الآن ما ليس له بداية؟ هذا طلب المحال، وما أدى إلى الباطل فهو باطل، ما أدى إلى المحال فهو محال. وبمثل هذا يجاب عن كل الأسئلة التي تشبه هذا، أن بعض الملاحدة يأتي إلى بعض المسلمين يقول له أنت مسلم؟ يقول له نعم أنا مسلم الحمد لله. يقول له أنت بتقول الله على كل شيء قدير؟ يقول له أكيد الله على كل شيء قدير، وهذا الكلام صحيح. يقول له هل يقدر أن يخلق شيئا لا يستطيع أن يحمله؟ الله قادر على كل شيء، إذا خلق شيئا فهو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، الله لا يوصف بالعجز، العجز من صفات المخلوقين. الله لا يقال عن صفته القدرة إن فيها قصورا، لأن القصور إنما يتصور في قدرة المخلوق. يعني إذا قيل لك هل تقدر أن تحمل هذا المسجد؟ شو بتقول؟ لا ما بقدر. ليش؟ لأن قدرتك تقصر عن ذلك، قاصر عن ذلك، لا تستطيع، أنت مخلوق، الله قدرته لا توصف بالقصور. إنما لما قلنا هذا لا يكون لا يصير؟ لأنه ممتنع الوجود عقلا، وجود شريك لله، وجود مثيل لله. إن بعض الملاحدة أيضا ماذا قال؟ قال لمسلم: هل تقول الله على كل شيء قدير؟ فقال المسلم: نعم الله على كل شيء قدير. قال له: قول لي لشوف. الله بيقدر، باللغة العامية قال الله بيقدر يخلق شيء منه ملكه، والعياذ بالله من الفساد ومن سوء الفهم. إذا خلق الله تعالى شيئا فهو ملك له، هو خلقه، هو أبرزه من العدم إلى الوجود. كيف يقال هل يقدر أن يخلق شيئا ليس ملكا له؟ كلام سخيف. لكن من يعرف الرد على هذا؟ من تعلم علم الدين من أهل المعرفة الثقة. لما علمت الدين هنا في بيروت في بعض المدارس، قال لي بعض الطلاب، علمتهم الحمد لله، قلت لهم: مثل هذا إذا خطر في قلب الإنسان لا يأتي به سائلا دون حكاية، لأن الشخص إذا قال هل يقدر الله أن يخلق مثله هذا كفر، سؤال كفري، أو إذا قال من خلق الله هذا سؤال كفري والعياذ بالله. فماذا يقول؟ يقول: إن سئلت كذا كيف الرد؟ إن خطر لي كذا كيف أرد؟ هكذا، هذه هي الطريقة السليمة. فقال لي بعض الطلاب قبل أن تأتي إلينا، كان شيخ جاء لتدريسنا، فقال له بعض الطلاب: من خلق الله؟ فصرح عليه وأسكته، قال له: اقعد. وكل الطلاب ما أخذوا جوابا. والشيطان يوسوس لهذا ولهذا ولهذا. قد يقول الشيطان: شفت، لو كان عنده جواب فكان رد عليه. ما عنده جواب، فإذا يقول له الشيطان: من خلق الله؟ والرسول علمنا، فليقول: آمنت بالله ورسله. من معناها أي شيء؟ من معناها ضبط على الإيمان بالله، أي أنه واحد لا شريك له، لا بداية له ولا نهاية له، ولا يشبه المخلوقين. يعني ضبط على اعتقاد أن الله أزلي. فإذا كنت تثبت على هذا تعرف أن كلامه فاسد، لأنه قال: من خلق الله؟ والله ليس مخلوقا. فحتى من كلام الرسول تعرف الجواب. قصدي أن أقول لكم بسبب جهل هذا الذي جاء باسم التعليم ما أعطاهم جوابا، فقط صرخ على هذا الإنسان وقال له: اسكت وقعد وما تسأل هذه الأسئلة. أما هنا في المسجد هنا، ما زلت أذكر بال 75 أو 76 الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، جاءه بعض الناس وسأله، قال له: إذا واحد سأل من خلق الله كيف من جاوبه؟ فالشيخ عبد الله رحمه الله توجه للحاضرين قال لهم: انتبهوا يا جماعة، هذا الذي قاله الجواب عليه مهم، نبه الناس حتى ينصتوا، حتى يسكتوا، حتى يستفيدوا، وعلمهم هذا الجواب الذي ذكرناه الآن. أما إن صرخت عليه فقط وما أجبت، شو أخذ هذا الإنسان؟ تقضي على الكفر والعياذ بالله، لأنه قال الأستاذ: من خلق الله؟ قال الشيخ العبدالسون بصورة شيخ يعني، قال: من خلق الله؟ وما أخذ جوابا، وما قال له هذا كفر تشهد، ولا بين له لما هو هذا كفر، إنما قال له اسكت وما تسأل هذه الأسئلة. والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، وقد يعبرون عنه بالممتنع. والجائز ما يتصور في العقل وجوده وعدمه، وهو هذا العالم. حين يقول وجوده وعدمه ليس معناه في وقت واحد، لا، معناه يتصور وجوده في وقت وعدمه في وقت، لأن الشيء مستحيل عقلا أن يكون في نفس الوقت موجودا معدوما، لأن هذا في البدء، هذا لا يصير، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون غير موجود. لذلك حين يقول العلماء: والجائز ما يتصور في العقل وجوده وعدمه، وهو العالم، أي وجوده تارة وعدمه تارة. وإلا فالعقل يقضي أن الواحد مستحيل أن يكون موجودا معدوما في وقت واحد، لأن هذا ضد هذا، لا يجتمع عليه. ولذلك يصفون الله بالواجب الوجود، يعني يقولون: الله واجب الوجود، أي العقل لا يقبل في حقه إلا الوجود. هذا معنى هذه العبارة. سبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين. أحبابنا، بالنسبة لليلة القدر نرجع نعيد ما ذكرناه قبل هذا. العلماء يقولون: يستحب لمن رآها أن يكتم ذلك، بالنسبة لمن رآها السنة التي هو فيها، وبالنسبة لمن رآها قبل ذلك من السنين، إلا إذا كانت مصلحة دينية فيذكر لأجل المصلحة الدينية. العلماء يقولون أخفيت حتى يجتهد العباد في الطاعة في كل ليالي رمضان، والرسول عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، يعني غالبا ما تكون في العشر الأواخر. بعض العلماء يقولون ليلة 27 تكون هي ليلة القدر، الذي يفهم من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنها في أي ليلة، وغالبا ما تكون في العشر الأواخر من رمضان. فاجتهدوا في الطاعة في كل رمضان. لو تحدث أناس في الليلة الماضية أنهم رأوها في مصر، في فلسطين، في كذا بلد، لو تحدثوا بذلك، يقول العلماء بعض الليالي في رمضان تشبه ليلة القدر ولا تكون ليلة القدر. أحيانا يقول لك شخص شفت أنا نور مثل ملك ضوء السماء، في السماء هيك في الفضاء رأيته. من قال لك إن هذه الليلة جزما يقينا هي ليلة القدر؟ أقوى علامات ليلة القدر أن يرى الشخص الأشجار ساجدة. إذا رأى الأشجار ساجدة يعرف أن هذه الليلة هي ليلة القدر. الله يرزقنا ذلك. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا. اللهم اجعلنا من أهل الطاعة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل الصبر يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا حسن الخلق يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا منا أو من أحبابنا إلا عافيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا يسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم أنجحنا وأنجح أحبابنا في مقاصدهم بالخيرات. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقاك، وخير عملنا خواتمه يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أكرمنا برؤية ليلة القدر وبرؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قولوا معي المكان الأوفى: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي.